إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الذي أسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة فأرسل إلينا الرسل والرسالات بالحجج والبينات، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على النبوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فإن من علامة سعادة العبد وتولي الله سبحانه وتعالى يشغله بطلب العلم وتحصيله، فليس شيء تصرف فيه الساعات واللحظات والأنفاس والأعمار أشرف ولا أجل من طلب العلوم الشرعية. فكم هدى من ضلال، وكم أنار من ظلمة، وكم عصم من فتنة، وكم أنقذ من هلاك. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا يشغله بدنياه ويجعله مقبلا عليها مشتغلا بها، فنسأل الله السلامة والعافية. وإن طلب العلم من دأب أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية التي أنست بمولاها سبحانه وتعالى وأعرضت عن الدنيا وعن ملذاتها وشهواتها وأهوائها، فالنفس كلما كانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما ازداد شوقها إلى طلب العلم الشرعي وإلى طلب كل ما يقربها من مولاها سبحانه وتعالى. لذلك تجد أصحاب النفوس الشريفة كلما سمعوا بعلم يقربهم إلى الله عز وجل طارت قلوبهم أشواقا إليه وتعلقوا به وتشبثوا به وأخذوا منه حظا وافرا، لأنهم يعلمون أن هذا العلم مقرب من الله سبحانه وتعالى وموصل إليه. وطلبة العلم أيها الأحبة هم صمام الأمان للمجتمعات، فبصلاحهم صلاح المجتمعات، وبفسادهم فسادها، وبفقدهم ضياعها. فهم الذين يبينون للناس مواضع الحلال والحرام، وما يصح أن يكون دينا لله عز وجل يتعبد به وما لا يصح أن يكون كذلك. وهم الذين يحفظون المجتمعات ما بين الإفراط والتفريط، فبهم الله عز وجل يحفظ بيضس الإسلام والمسلمين. فحاجة الناس إليهم أيها الأحبة أحوج من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بفوات الطعام والشراب فوات الدنيا، ولكن بفوات العلم وأهله فوات الدين والدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم أن يعيننا على حمل هذه الأمانة وأن يجعلنا ممن يحسن أداءها. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة أن العلوم الشرعية تنقسم إلى علوم وسائل وإلى علوم مقاصد. أما علوم المقاصد فهي ثلاث: العقيدة والفقه والتفسير. وأما علوم الوسائل فهي سائر العلوم الشرعية الأخرى، فالنحو والصرف والبلاغة والمنطق وأصول الفقه وأصول التفسير ومصطلح الحديث وسائر العلوم التي تدرس. هذه كلها وسائل ومفاتيح للوصول إلى تلك المقاصد الثلاث التي هي العقيدة والفقه والتفسير. والتفسير بعضهم يجعله من المقاصد وبعضهم يجعله من الوسائل، ولكن فيما يظهر أن تدبر القرآن هو مقصد بذاته، إذ به غذاء الروح والوصول إلى معاني كلام الله سبحانه وتعالى هو مقصد لذاته يقرب العبد من ربه عز وجل. لذلك كما قلنا فالعلوم الشرعية تنقسم إلى هذين العلمين: علوم المقاصد وعلوم الوسائل. فلا يصلح لطالب العلم أن يشرع في علوم المقاصد، طبعا نقول أن يشرع في علوم المقاصد أن يتعمق فيها ويتوسع، أما ما يصحح دين الإنسان في العقيدة وما يصحح به معاملاته مع الله سبحانه وتعالى ومع المجتمع فهذا لا بد لكل عامي وليس لطالب علم أن يحيط به علما. أما الكلام على الدراسة التأصيلية لعلوم العقيدة والفقه والتفسير فهذه لا يصح للطالب ولا ينبغي أن يتعمق فيها قبل أن يكون ضبط جانبا كبيرا من علوم الوسائل. ومن أجل علوم الوسائل ومن أهمها التي يبدأ بها طلبة العلم هو علم النحو، لأن الله عز وجل أيها الأحبة أنزل هذه الشريعة باللغة العربية، فكلام الله عز وجل باللغة العربية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. إذن الطريقة لفهم الكتاب والسنة لا تكون إلا بفهم اللغة العربية، بل اللغة العربية والنحو خاصة بها تفهم كل كتب التراث الإسلامي التي كتبت بهذه اللغة. الآن كثير من طلبة العلم ربما يجلس الساعة والساعتين والثلاث يحاول أن يفهم نصا من نصوص الأئمة، ولكن لماذا يغلق هذا النص عليه؟ لأنه لا يعرف الفاعل من المفعول ولا المستثنى من المفعول معه، ولا يعرف المخفوض من غيره، وهذا هو الإشكال الذي يبعد طلبة العلم عن كتب التراث ويجعلهم يقبلون على الكتب المعاصرة التي ربما تكون سهلة في العبارة لكنها في أكثرها وفي أغلبها بعيدة عن التحقيق. إذن طالب العلم في ابتداء مسيره وفي مشواره في طلب العلم عليه أن يبدأ بعلم النحو، وهذا دأب العلماء المحققين، كانوا يبدأون مع طلبتهم بتعليمهم وبتصحيح ألسنتهم حتى يستطيع الطالب أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا حتى يفهم الطالب كتب الشريعة ويعرف المرفوع من المنصوب من المجزوم من المخفوض، وهذا هو أساس فهم الكلام. وانطلاقا من تحقيق هذا المقصد، فقد يعني قرر إخوانكم في اللجنة العلمية لهذا المركز في إقامة هذه المدارس المباركة نتذاكر فيها كتابا علميا من كتب النحو، وهو كتاب للمبتدئين، المقدمة الآجرومية لمحمد بن محمد ابن محمد الصنهاجي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الأحبة من الكتب التي كتب الله لها القبول خاصة للمبتدئين، لذلك أكب أهل العلم على شرحه والتحشية عليه وتوضيحه وشرحه للطلاب لما فيه من البركة، فينبغي لطالب العلم ألا يعجل عنه في ابتداء الطلب. الكتب التي عليها القبول وعليها المدار الطالب لا يحاول أن يجتهد في طرق جديدة حتى لا تضيع الأزمان عليك، اشتغل في الكتب التي اهتم بها العلماء المحققون لأنها قطعا موصلة. هناك كتب أخرى قد تجتهد قد توصل لكن ستبقى في يعني مجال الشك، هل هو نافع، هل يعطي الثمرة المقصودة أم لا. أما هذا الكتاب بما أنه جرب ووجد العلماء وأنه يوصل للثمرة المقصودة، الطالب يختصر المسافة على نفسه وينكب بالدراسة عليه وحفظه. ولا بد من حفظ الكتاب، والعلم أيها الأحبة حفظ وفهم، لا يمكن للإنسان أن يحلق في طلب العلوم الشرعية من دون حفظ، كما أنه لا يمكن أن يحلق في العلوم الشرعية من غير فهم، فهما جناحان لا يجوز لطالب العلم أن يستغني بأحدهما عن الآخر. وقبل الورود في علم النحو وقبل الورود في هذا الكتاب ومذاكرته، ينبغي على طالب العلم، وهذه مقدمة ليس فقط في هذا العلم بل في كل العلوم، عليه أن يبدأ بدراسة مقدمة تسمى عند أهل العلم المبادئ العشرة. هذه المبادئ العشرة أيها الطلبة وأيها طلبة العلم هي عليها تصور العلوم، فالطالب قبل أن يلج في العلم ينبغي عليه أن يتصور العلم الذي يريد دراسته نوع تصور. الطالب لا يدخل في العلم مباشرة، لا ينكب فيه مباشرة من غير إحاطة ما هو العلم الذي أدرسه، ما تعريفه وما حده ما موضوعه، فما الثمرة المرجوة من دراسة هذا العلم. هل يعقل للطالب أن يدخل في علم وهو لا يعرف الثمرة التي يريد أن يحصلها؟ هذا عيب في طلبة العلم. الإنسان قبل أن يدخل في الشيء يريد أن يعرف غايته، إذا عرف الغاية وكانت هذه الغاية شريفة انتدبت همته وترقت همته لطلبها، وإذا عرف أن الثمرة المرجوة من هذا الشيء محدودة أو لا ثمرة له مقصودة تنفع في دينه ودنياه فإنه يعرض عنه. فمعرفة ثمار العلوم من أهم الأمور التي ينبغي على الطالب أن يعرفها في بداية الطلب، وكذلك سائر المبادئ العشرة. لذلك نحن سنتعلم قبل الولوج في هذا الكتاب، سنعرف المبادئ العشرة لعلم النحو، ونأخذ دراسة سريعة كيف نشأ هذا العلم وما هي الظروف التي ترعرع فيها، ثم بعد ذلك نجد في دراسة هذا الكتاب مستعينين بالله عز وجل. المبادئ العشرة أيها الأحبة نظمها العلامة الصبان رحمه الله تعالى في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة. ماذا قال؟ إن مبادئ كل فن، كل فن من الفنون له عشرة مبادئ. ما هي هذه المبادئ؟ قال عشرة مبادئ. قال الحد أي تعريف العلم، ثم قال الموضوع وهو الموضوع الذي يحوم حوله العلم أو المحور الذي يدور حوله العلم، ثم قال الثمرة، الثمرة المرجوة من دراسة هذا العلم، ثم قال ونسبة، علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، وفضله، ما هي الفضيلة التي ترجى من تحصيل هذا العلم، وهذا كما سيأتي معنا ستتضح هذه المبادئ عندما نطبقها على علم النحو. ونسبة وفضله والواضع، من أول من وضع أي من أول من صنف في هذا العلم، ثم قال والاسم أي اسم هذا العلم، والاستمداد أي مما يستمد هذا العلم، هل هو أخذ من علوم أخرى، وحكم الشارع ما حكم الله سبحانه وتعالى في تعلم هذا العلم، ثم المبدأ العاشر والأخير مسائل، أي مسائل هذا العلم، وهي كل العلم. هذا المبدأ العاشر والأخير هو يمثل كل العلم، كل المسائل التي ندرسها في هذا العلم وفي غيره. مسائل، والبعض بالبعض اكتفى. السلام ورحمة الله وبركاته. ومن درى الجميع حاز الشرف. فنبدأ بأول مبدأ من المبادئ العشرة. ماذا قال؟ إن مبادئ كل فن عشرة الحد. إذن نبدأ بتعريف ما هو علم النحو. هل يعقل لطالب أن يشرع في علم النحو وهو لا يعرف حده، وهو لا يعرف كيف يعبر عنه؟ هذا معيب به. لذلك ينبغي على الطالب في أي علم يدرسه أن يعرف بداية تعريف هذا العلم، حتى إذا سئل عنه. الآن أنت خرجت خارج المركز، قيل لك ما العلم الذي تدرسه؟ تقول علم النحو. فقيل لك ما هو علم النحو؟ هل يعقل أنك لا تستطيع أن تعطي عنه ولو لمحة إجمالية؟ هذا لا يصلح. فنقول حد علم النحو دائما في الحدود. أيها الأحبة، العلماء يبدأون بالحد اللغوي ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الحد الاصطلاحي حتى يبينوا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن هناك علاقة دائما بين المعاني اللغوية للكلمة والمعاني الاصطلاحية التي تنقل إليها. فلا يمكن أن يكون هناك علاقة التباين. يأتي العلماء لكلمة في الشرق في اللغة العربية يصطلحون على وضعها في شيء مخالف لمعناها تماما، هذا لا يكون. بل لا بد من وجود نوع علاقة كما قلنا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إما أن تكون مثلا علاقة العموم والخصوص المطلق من جهة أن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. فمثلا الصلاة في اللغة كما هو المشهور عند الناس هي الدعاء. لو أتينا إلى المعنى الشرعي لها نجد أن الصلاة هي نوع محدد من الدعاء، دعاء يفعل على هيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة وعلى صفات مخصوصة مثلا بنية مخصوصة. فالآن في المعنى الاصطلاحي والشرعي خصصنا الدعاء بصفة معينة. إذن المعنى الاصطلاحي للصلاة هل هو مباين تماما للمعنى اللغوي؟ لا، هناك علاقة بينه وبين المعنى اللغوي، لكنه في العادة يكون المعنى الاصطلاحي هو فرد من أفراد المعنى اللغوي، أخص من المعنى اللغوي. وأحيانا يأتي العكس، يكون المعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي، مثل الإيمان. الإيمان في اللغة ما هو؟ التصديق أو الإقرار. لو أتينا إلى معناه في مفهوم الشرع وفي اصطلاح الشارع، ما هو الإيمان؟ هو إقرار بالقلب والجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. نلاحظ إذن أن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي اقتصر فيه على مفهوم التصديق أو الإقرار، والمعنى الشرعي شمل إقرار القلب وقول اللسان وعمل الأركان. طيب نأتي إلى علم النحو، فنقول علم النحو في اللغة ما حده؟ نجد أهل العلم وأهل اللغة يذكرون معاني عديدة لكلمة النحو في اللغة. ينظمها قولهم: قصد ومثل، جهة، مقدار، قسم وبعض، قاله الأخيار. هذا البيت إذا حفظته عرفت المعاني التي تدور عليها كلمة النحو في المعاجم اللغوية. فكلمة النحو في المعاجم اللغوية تدور حول هذه المعاني الست. فالمعنى الأول قالوا القصد، يأتي النحو بمعنى القصد. يقول مثلا: نحوت زيدا ابتغاء معروفه، بمعنى قصدته. كذلك تأتي بمعنى المثل، نقول محمد نحو بكر، وهذا الحديث نحو ذلك الحديث، أي مثله ومشابه له. قصد ومثل الجهة، مثلا تقول سرت نحو المشرق، أي سرت جهة المشرق. مقدار، نقول هذا الثوب مثلا، هذا الثوب نحو 100 ذراع، أي مقداره 100 ذراع. كذلك قسم، مثل من مجيء النحو بمعنى القسم، ما ورد في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النكاح كان في الجاهلية على 4 أنحاء، جمع نحو. ما معنى أنحاء؟ على 4 أقسام. كذلك يأتي بمعنى البعض، نقول مثلا هذه الكسرة نحو من هذا الرغيف، أي بعض من هذا الرغيف. هذه كسرة من الخبز نحو من هذا الرغيف، أي بعض منه. إذن هذه هي المعاني الست التي تدور عليها كلمة نحو في اللغة العربية وفي المعاجم اللغوية. إذا أتينا الآن إلى معنى كلمة النحو في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة وفي عرفهم، يقولون النحو هو العلم بقواعد ومسائل يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. الآن كلمة علم التي صدر بها التعريف بماذا نفسرها؟ قال علم النحو علم. وكلمة علم أيها الأحبة إذا صدرت بها التعريف فنحملها إما على معنى القواعد والمسائل، وإما أن نحملها على معنى الإدراك، وإما أن نحملها على معنى الملكة. تنظر ما هو المعنى المناسب حتى نفسر به كلمة العلم إذا صدر بها التعريف. هنا ما هو المعنى المناسب لتفسير كلمة علم؟ نقول القواعد والمسائل. فنقول علم هنا بمعنى قواعد ومسائل. لو أزلنا كلمة علم ووضعنا قواعد ومسائل يكون المعنى سليما. فعلم أي قواعد ومسائل يعرف بها. هذه القواعد والمسائل التي سندرسها: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمستثنى منصوب، هناك مستثنى متصل وهناك مستثنى منقطع. هذه القواعد والمسائل كل ما سندرسه في علم النحو. فهذه القواعد والمسائل نعرف من خلالها ونتوصل من خلالها إلى معرفة أحوال أواخر الكلمات العربية. إذن ما المراد من معرفة هذه القواعد والمسائل؟ أن نعرف حال آخر الكلمة العربية. طب إيش المراد بالحال؟ هل أي حال لها؟ لا، حال محددة. هل هو معرب أم مبني؟ لذلك قال أحوال وأواخر الكلمات من حيث إيش؟ من حيث الإعراب والبناء، من هذه الحيثية. فذكر الحيثية مهم حتى نعرف الآن. هل نبحث مثلا، هل علم النحو يبحث أحوال أواخر الكلمات العربية مثلا من حيث الزيادة والإعلال وما شابه ذلك؟ لا، هذا ليس مبحث علم النحو، هذا مبحث علم الصرف. لذلك لابد من ذكر الحيثية التي هي الإعراب والبناء. لذلك قال علم يعرف به أحوال أواخر الكلم. الآن علم الصرف، لو لم نكمل من حيث الإعراب والبناء، مثلا لو قلنا علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، الآن علم الصرف ما زال داخلا في هذا الحد، لأن علم الصرف أيضا هو علم بقواعد ومسائل يعرف بها أحوال أواخر الكلم مع معرفة أوائلها وأوساطها. نعم علم الصرف أوسع مجال، يبحث في آخر الكلمة العربية وفي بدايتها وفي منتصفها. هل هذا الحرف زائد أم حرف أصلي؟ وهل حدث إعلال في المنتصف أم لم يحدث إعلال؟ هل هناك حذف في البداية أم لم يوجد حذف؟ إذن علم الصرف يبحث في أول الكلمة وفي أوسطها وفي آخرها. لذلك لو قلنا أن علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم وسكتنا، علم الصرف سيدخل، لأن علم الصرف كذلك علم يعرف به أحوال أواخر الكلم مع أوائلها وأوصافها، هذا نعم لا إشكال فيه، لكن علم الصرف لم يدخل تماما. عندما أتينا بذكر الحيثية من حيث الإعراب والبناء، نعم هنا فصلنا تماما بين علم النحو وعلم الصرف، لأن علم الصرف عندما يدرس آخر الكلمة العربية هو لا يدرسها من حيثية الإعراب والبناء، هو يدرسها من حيثيات أخرى. هل الحرف أصلي أم غير أصلي؟ هل حدث فيه إعلال أم لم يحدث فيه إعلال؟ أما علم النحو خاصة هو الذي يبحث في آخر الكلمة العربية من حيث هل هي معربة أو مبنية، وإذا كانت معربة ما هو نوع إعرابها؟ هل هو رفع أو نصب أو خفض أو جزم؟ وإذا كانت مبنية هل هو مبني على الفتح أو ما شابه ذلك؟ هذا كله مباحث علم النحو. إذا عرفنا حد النحو في الاصطلاح أنه علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. ننتقل إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة. وماذا قال الصبان؟ إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع. هذا هو المبدأ الثاني من المبادئ العشرة. الأسئلة أيها الأحبة لو توضع على جهة، إن ربما يخل هذا بعملية. نعم. فنقول موضوع العلم. موضوع العلم أيها الأحبة، يعني أنا أحب أن أقربه بمعنى سهل. هناك مثلا ابن نجار الفتوحي رحمه الله تعالى في مختصر التحرير يقول موضوعه وما يبحث فيه عن العوارض الذاتية، لكن ربما هذا يكون صعب التصور على الطالب. فنقول بالمعنى السهل موضوع العلم هو المحور الأساس الذي يدور حوله العلم. فموضوع العلم ليس هو العلم، هذا أساس وقاعدة ننطلق منها. عندما نقول موضوع العلم هذا شيء آخر غير العلم. ما هو الموضوع؟ هو المحور والأساس الذي يدور حوله العلم في مسائله وقواعده. فمثلا علم الطب، هذا دائما المثال المتكرر، علم الطب هذا العلم له تعريف وموضوعه منفصل عنه. ما موضوع علم الطب؟ موضوعه بدن الإنسان. فهذا هو المحور الذي يدور حوله كل المسائل التي تدرس في الطب. علم الطب هو علم يبحث في الصحة وفي المرض والأدوية وما شابه ذلك التي تتعلق ببدن الإنسان. فبدن الإنسان ليس هو علم الطب. هل لو قيل لك عرف علم الطب، عرف، هل تقول علم الطب هو بدن الإنسان؟ أخطأ، علم الطب ليس بدن الإنسان. علم الطب هو المسائل والقواعد التي تدرس حول الصحة والمرض وما شابه ذلك من الأحوال التي تعرض لبدن الإنسان. فبدن الإنسان هو المحور الذي يدور حوله العلم وليس هو نفس علم الطب. كذلك مثلا علم النحو، لو قيل لك ما موضوع علم أنا ماذا تقول؟ لابد إذن أن تبحث عن المحور، لأن هنا يحتاج الطالب إلى أن يعمل ذهنه. إذن في علم النحو كما علم الطب هناك محور يدور حوله هذا العلم. ما هو المحور الذي يدور حوله علم النحو؟ نقول علم النحو محوره هو آخر الكلمات العربية، آخر أو أواخر الكلمات العربية، ثم بعد ذلك لابد أن نزيد الحيثية حتى نبقى متصلين بالنحو فقط لا ندخل الصرف. علم النحو موضوعه وآخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، نبقى محافظين على هذه الحيثية. فإذا هذا هو المحور الذي يدور حوله كل هذه المصنفات والألفيات والعلوم والكتب التي صنفت في علم النحو. هدفها ماذا؟ آخر الكلمة العربية، لأنه آخر الكلمة العربية أيها الأحبة به يعرف الإنسان الفاعل من المفعول، به يعرف المجرور من المنصوب. فحقيقة آخر الكلمة العربية عليه مدار فهم الكلام مطلقا، سواء كلام الله أو كلام نبي صلى الله عليه وسلم أو كلام البشر، كله متعلق بآخر الكلمة العربية. الحركة مؤثرة، رفعت أو نصبت قد يختلف الحكم الشرعي. القضية ليست سهلة، ليست هينة يا شيخ، فتحة ضم ما هي إشكال، لا، فهم الآية قد يختلف تماما وقد تصل إلى معنى مخالف لمراد الله عز وجل بتغيير الحركة. فمثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو عكست فجعلت الله مرفوعة وجعلت العلماء منصوبة اختلف المعنى تماما وأصبح المعنى مخالف للشريعة الإسلامية. إذن معرفة أحوال أواخر الكلمات نعم همة ينبغي أن نقصدها، لذلك جعلت موضعا ومحورا، موضوعا ومحورا لعلم النحو. فلو قيل لك ما موضوع علم النحو مباشرة تجيب أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المبدأ أو المبدأ الثالث من المبادئ العشرة. قلنا إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة علم النحو؟ يعني الإنسان أيها الأحبة إذا عرف ثمرة الشيء كما قلنا ربما تسمو الهمم للطلب. فإذا عرفت أن علم النحو ثمرته فهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، إذن هذا مقصد عظيم. إذن لابد أن أتعلم علم النحو، وإلا سيكون عندي خلل في الفهم عن الله عز وجل. أنا أريد أن أعرف ماذا يريد الله عز وجل مني، هناك وسائل الله عز وجل أنزل هذه الرسائل وهذه التعاليم باللغة العربية، إذا لابد أن أدرس اللغة العربية حتى أعرف معنى هذه الرسائل وهذه التعليمات الإلهية التي وصلت إلينا. ففهم مراد الله كما قلنا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعلم النحو. والمقصد الثاني والمهم كذلك كان عند العرب هو أن يصون الإنسان لسانه عن اللحن. اللحن أيها الأحبة معيب عند الأقدمين خاصة، ربما في العصور المتأخرة لأن اللغة العربية ضعفت. طبعا اللغات تضعف بضعف المجتمعات التي تحملها، فكلما كانت المجتمعات التي تحمل اللغة أقوى كلما فرضت لغتها. فالمجتمعات الإسلامية عندما عادت إلى الوراء ضعفت معها اللغات وجميع الأمور التي تتعلق بها. ففي المجتمعات القديمة عندما كان الإسلام عزيزا وعندما كان المسلمون أقوياء كانت اللغة العربية لها موضعها، لذلك كان اللحن يعاقب عليه ويعزر الأب ولده عليه. اللحن في اللغة كان معيبا عندهم. وكم من نقول كما سيأتي معنا عن العلماء وعن الصحابة وعن غيرهم وعن سلف من سلف الأمة رحمهم الله تعالى كانوا ينهرون فيه صبيانهم وكانوا ينهرون المجتمعات، وكان الرجل يعرض عن علمه إذا وجد فيه لحن كثير فاحش، وكانوا يعدون السقطات، يقول فلان خطب ولحن في كلمة. الآن نحن نعد فلان كم أصاب في كلمة وليس كم لحن في كلمة. فنسأل الله أن يعيننا على ضبط لساننا. إذن هذه الثمرة المرجوة من دراسة علم النحو، الفهم عن الله ورسوله وأن يصون الإنسان لسانه عن الخطأ. إيش يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات؟ يقول لك العلوم المضافة إلى القرآن. الآن حتى تفهم القرآن هناك علوم ينبغي أن تحيط بها حتى تفهمه على الوجه الصحيح. طبعا هذا يعني لمن تتشوف همته إلى فهم القرآن؟ لمن يعرف قيمة كتاب الله عز وجل ويعرف أن به سعادة الدنيا والآخرة، فمباشرة عندما يسمع العلوم التي تعين على فهم القرآن نعم تتشوف همته لمعرفتها. فيقول هو كالأداة لفهمه، إذن هو وسائل، هناك وسائل تعين على فهم القرآن. من هذه الوسائل ماذا قال؟ قال كعلوم اللغة العربية، هذا أول شيء ذكر، لم يذكر النازخ والمنسوخ وأصول الفقه ابتداء، بل ذكر الأساس الذي به منطلق فهم اللغة، فهم القرآن الكريم، وهو اللغة العربية. كذلك القرافي رحمه الله تعالى في أنوار البروق يذكر أهمية اللغة العربية في علم الفقه جملة، فيقول إعلم رحمك الله أن منار الشريعة المحمدية زادها الله منارها شرفا وعلوة اشتملت على أصول وفروع. يقول القرافي رحمه الله: الشريعة هي أصول وفروع، ثم يبين قال: وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه. أصول الفقه يعني القواعد العامة التي يستنبط منها الفقه في جميع نواحي الحياة. قال: وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة أو الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعدد تلك الألفاظ. فهو يقول إذن من أصول الدين ومن أصول الشريعة علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه مداره في أغلبه على ماذا؟ على علوم اللغة العربية وعلى النحو خاصة. لذلك عندما تتأمل في جميع العلوم الشرعية تجد النحو سمة بارزة فيها، حتى علم المنطق ماذا يعني ابن سينا في الشفا ماذا يقول؟ قال: وعلم المنطق مرجعه إلى علم النحو. علم المنطق بهذه الكتب وهذه الفلسفات يقول مرجعه إلى علم النحو ومعرفة اللسان. إذن كل العلوم حتى العلوم العقلية تعود دائما إلى مصادر اللغات. فإذا كانت اللغة قوية وكانت المجتمعات قوية كانت اللغة شريفة والناس مقبلون على تعلمها، وكلما ضعفت اللغات للأسف ضعفت الهمم للإقبال عليها. بعد ذلك ننتقل إلى المبدأ الرابع من المبادئ العشر، وهو نسبة هذا العلم للعلوم الأخرى. إن مبادئ كل فن عشرة، نبقى متواصلين مع الأبيات: الحد والموضوع ثم الثمرة ثم قال ماذا؟ ونسبة. ماذا نقصد بالنسبة؟ يقصدون بالنسبة من المبادئ العشرة يعني ما علاقة هذا العلم بعلوم الشريعة الأخرى أو بالعلوم عامة. هل هو مثلا من علوم الوسائل أو من علوم المقاصد؟ هل هو من علوم الوسائل أو من علوم المقاصد؟ يعني هذا من أهم الأمور التي يبين بها، ومتى ينبغي للإنسان أن يتعلمه. مثلا ما العلوم التي تتوقف معرفتها على علم النحو؟ قد يكون أيضا هناك علوم وسائل تتوقف على وجود وسائل قبلها، يعني ليس شرط فقط تكون القضية وسائل ومقاصد. نقول الفقه والتفسير مثلا أصول الفقه هو من علوم الوسائل، لكنه يتوقف أيضا على وسيلة قبله وهي علم النحو. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف نسبة العلم وعلاقته مع العلوم الأخرى حتى يعرف الموضع الذي ينبغي عليه أن يدرس هذا العلم فيه. يعني هل يصلح للطالب يتعمق في كتب أصول الفقه وهو مثلا لا يعرف علم اللغة العربية ولا علم المنطق؟ لا يصلح، يعني يضيع الوقت وستذهب عليه كثير من الثمار. فمعرفة نسبة العلم أهميتها لطالب العلم أن يعرف ما هو الوقت المناسب لأدرس هذا العلم ولأدرس هذا الكتاب. كثير من الطلبة يمسك كتاب مجلدات كبيرة يظن أن الأمر بكبر الكتاب والساعات التي سيقضيها، ولكنه يجلس سنوات ولم يحصل الثمرة. لماذا؟ لأن هناك علم سابق على هذه الكتب هو لم يدرس، فأفنى الساعات في دراسة شيء لم ينفعه الآن وهو لم يصل ولم يرتقي إلى درجته بعد. لذلك هذه نقطة مهمة جدا وخطيرة في حياة طالب العلم حتى لا تذهب الأعمار والساعات من دون أن يحصل شيئا ينفع به نفسه وينفع مجتمعه. فنقول ابتداء علم النحو أيها الأحبة هو من علوم اللغة العربية، وابتداء هل هو من العلوم الشرعية بمعنى العلوم الشرعية الخالصة؟ لا، هو في النهاية من علوم اللغة العربية. لذلك حتى النصارى مثلا العرب يدرسونه، تجد هناك شعراء منهم كذلك في الجاهلية يتكلمون في علوم اللغة العربية. فعلم اللغة العربية ابتداء هو ليس من علوم الشريعة بمفهوم أنها نزلت مع الشريعة ونشأت من الشريعة، لا، هو علم من علوم اللسان. فكل المجتمعات التي تتكلم باللغة العربية يهمها هذا العلم. ثم هو بالنسبة إلى علوم الشريعة هو يعتبر من علوم الوسائل، يعتبر من علوم الوسائل، وعليه مدار الشريعة كلها في فهم عن الله عز وجل والفهم من مصادر التشريع جملة عن رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم كلام الأئمة. لذلك عندما تسأل عن نسبة علم النحو إلى العلوم الأخرى تقول أولا هو من علوم اللغة العربية، هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية أنه من علوم الوسائل بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية، وهذه النسبة هي التي تهم طالب العلم. ثم قال بعد ذلك الفضل ونسبة وفضله. والآن ما فضل علم النحو؟ في الحقيقة كثير من العلماء عندما يذكرون الثمرة يستغنون بذلك عن ذكر الفضل لوجود نوع من الاشتراك بينهما العام، وإن كان الفضل أقرب إلى الناحية كما يقولون عند في الشريعة الإسلامية أقرب إلى ناحية الفضيلة في الآخرة والثواب عند الله عز وجل والأمور التي تتعلق بالديانات. أما الثمرة فأمرها واسع، قد يتعلق بأمور من الديانات وقد تتعلق بالأشخاص وقد تتعلق بأمور في المجتمع، فالثمرة بابها أوسع. أما الفضل كما يقولون يتعلق بالأمور النفسية والروحانية أكثر من تعلقه بالأمور المادية المحسوسة. أنا فقط أريد أن أنقل نص في كلمة الفضل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. انظر مقام اللغة في حياة المجتمعات، يؤثر في ماذا؟ يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا. لذلك أيها الأحبة، عندما تنظرون مثلا في المجتمعات أو الدول التي تعرضت للاستعمار، تجد دائما المستعمر يهتم بماذا؟ بمسح الهوية اللغوية، لأن الهوية اللغوية هي تمثل هوية المجتمع، تمثل أخلاقه ودينه وانتماءه وأصوله. فإذا مسحت اللغة انتهى المجتمع، وأصبح ثقافته تابعة لثقافة الغرب أو ثقافة المستعمر الذي استعمره. لذلك يقول ابن تيمية: وعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. يعني يشعر الإنسان بالانتماء وأن هناك حلقة هو موصول معها. أما الإنسان الذي لا يتكلم باللغة العربية سيشعر بالانقطاع والانفصام بينه وبين سلفه وبين حضارته الإسلامية. قال: ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. يعني اللغة تجعلك تتأثر بصاحبها، وبشكل عام يقعد إذا تكلمت لغة غير اللغة العربية ستتأثر بأخلاق أصحابها وعقولهم. وأنت كمسلم تريد أن تتأثر بمن؟ تريد أن تتأثر بسلفك الصالح من الصحابة والتابعين، فعليك أن تتقن هذه اللغة حتى تشبه حالك أحوالهم. قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين. انظر هذا الكلام، إذا إحنا لسنا في طرف علمي، أنت تدرس شيء من الدين تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وما لا يتم الواجب إلا به. عفوا قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. الآن ابن تيمية يريد أن يؤصل لماذا دراسة النحو خاصة ودراسة علوم اللغة العربية واجبة شرعا، وليس طبعا على طلبة العلم ومن يريد أن يتصدر، وفرض كفاية على الأمة أن يهيئوا من يتقن اللغة العربية. كل الأمة تأثم إذا لم يهيئوا من طلبتها من يدرس هذه العلوم ويتقنها، لأن بها كما يقول ابن تيمية فهم مراد الله ورسوله. قال: ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ثم منها ما هو واجب على الأعيان. يعني من اللغة العربية ما هو واجب على الأعيان. مثلا من يعطيني شيئا واجب على الإنسان أن يعرفه من علم النحو؟ أن يعرف الإنسان كيف ينطق بالفاتحة بالشكل الصحيح. أما يرفع الفاتحة ويخفضها وينصبها، الحمد والحمد والحمد ولله، تجدها مرفوعة منصوبة، صلاته باطلة، صلاته باطلة، وهو آثم إذا لم يعرف كيف يقرأ الفاتحة بالشكل الصحيح. فمعرفة قراءة الفاتحة هذا من علم النحو الذي هو واجب على ماذا؟ على الأعيان. فمنها كما قال ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج أو ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال وفقه السنة وفقه أعماله وفقه أعماله. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى بشكل مجمل أعطاك فضل هذا العلم، فضل بما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أنك تتأثر بسلفك الصالح وهذه منقبة عظيمة، ثم بيّن لك أن دراسته منها ما هو فرض عين، كمثل ما يصح به الإنسان عبادته مع الله، منها ما هو فرض كفاية على الأمة فيما يتعلق بتهيئة العلماء الذين يفهمون عن الله ورسوله. بعد ذلك ننتقل إلى المبدأ الخامس: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع. عندما نتكلم عن الواضع هنا في الحقيقة لابد أن نتكلم قليلا عن نشأة هذا العلم، كيف نشأ علم النحو، ما الذي جعل هذا العلم يدون ويصنف. نقول ابتداء أيها الأحبة أن علوم اللغة العربية بشكل إجمالي نشأت أين؟ في الجزيرة العربية. وقبل مبعث الإسلام وقبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية منغلقة على نفسها، إلا التجارات التي تذهب إلى الشام وتعود ما شابه ذلك، هناك ربما احتكاك بغير العرب والذين لا يتكلمون بالعربية، أما ما سوى ذلك فالعرب منكبون على أحوالهم، متشاغلون بالصراعات التي بينهم، هذه القبيلة على هذه القبيلة وهذه الحرب وما سوى ذلك من الانشغالات. طبعا هذا الأمر أدى في الحقيقة إلى الحفاظ على اللسان العربي، أدى للحفاظ على اللسان العربي في تلك الفترة، لأن هذا الانغلاق عدم الاحتكاك بالثقافات الأخرى الفارسية والرومانية جعل العرب وجعل الملكات قوية، لأن الملكات أيها الأحبة متى تفسد بشكل عام؟ عندما يخالط الإنسان أصحاب الملكات الفاسدة. فنقول دائما ضع إنسانا بين قوم، إنسان يتكلم باللغة العربية الفصحى وبعض مع قوم لا يتكلمون بها، بعد شهر أو شهرين يبدأ اللحن يتسرب إلى لسان هذا الفصيح، لأن المجتمع الذي يحيا به هو مجتمع يلحن. فكذلك اللغة العربية عندما نشأت في الجزيرة العربية المجتمع كان منغلق، عندما كان منغلق هذا أدى إلى حفظ اللغة العربية. الآن عندما بدأت المجتمعات العربية تتفتح على المجتمعات الأخرى، وهذا متى بدأ؟ مع الفتح الإسلامي. الآن اللغة العربية كما قلنا حافظت على كيانها. وهنا أيها الأحبة لابد أن نقول، هل العرب ابتداء كانت تعرف قواعد علم النحو التي نتكلم بها نحن الآن؟ يعني هل كانت العرب تتكلم أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وتعرف هذه القوانين، أم كانت تتكلم بطبيعتها؟ كانت تتكلم بطبيعتها. لكن في الحقيقة هناك يعني رأي آخر لابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، يعني أدبني هذا النقل حتى إنسان يعرف أن هناك أمور نظنها مسلمة لكن تجد فيها خلاف، وإن كان رأي ابن فارس رحمه الله تعالى، هو ابن فارس كتاب الصحابي في فقه اللغة، وإن كان ابن فارس رحمه الله تعالى خالفه الجمهور. يقول ابن فارس: فإن قال قائل فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية، وأن الخليل أول من تكلم في العروض، قيل له، يعني هو يقول ابن فارس إن قيل لك ذلك فماذا نجيب؟ قيل له: نحن لا ننكر ذلك، بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديما. انظر وجهة نظر ابن فارس، يقول إن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت عليهم الأيام. ابن فارس رحمه الله تعالى يرى أن العرب كانت تعرف قواعد النحو، كان يعرف أن الفاعل مرفوع ومفعول به منصوب، لكن مع توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم من العجم وقلة الاهتمام اندثر هذا العلم، ثم جاء بعد ذلك أبو الأسود ومن بعده من الأئمة الكبار فأعادوا إحياء هذه العلوم. لكن كثير من الأئمة خالفوا هذه النظرة، وقد يكون فعلا يعني كلام ابن فارس يحتاج إلى نظر، لأنه لم يرد عن العرب أنهم تكلموا بمثل هذه القواعد التي اصطلح عليها العلماء. وأغلب العلوم كذلك التي دونت، أو كثير من العلوم التي دونت مثل علوم أصول الفقه وعلوم المنطق وما شابه ذلك من العلوم، هي أغلبها كانت سجية عند العرب. لذلك ماذا يقول صاحب المعراقي لما تكلم عن تدوين العلم؟ قال: أول من صنف علم أصول الفقه، قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فهذه العلوم كانت خليقة عند العرب وسليقة عندهم، سواء علم أصول الفقه وكذلك علم النحو وعلم المنطق وما شابه ذلك من العلوم التي صنف فيها بعد ظهور الفساد. أما قبل ذلك فقد كانت في الطبائع مركوزة، وكانت ملكات مرعية عندهم لا يحتاجون فيها إلى تدوين علوم ومصطلحات واتفاق وفرع وعلل وما شابه ذلك من الأمور التي ندرسها نحن الآن. إذن استمر الأمر كما قلنا في بداية الإسلام وفي بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، استمر الأمر على السلامة. لكن بعد يعني ابتداء الفتوحات الإسلامية خاصة في عصر عمر بن الخطاب وما بعده، بدأت ظاهرة اللحن تظهر رويدا رويدا، وهذه طبيعة أيها الأحبة، لأن المسلمون عندما ذهبوا وفتحوا العراق وعندما ذهبوا وفتحوا الشام بدأ هناك الاختلاط بالمجتمعات الأخرى، بدأ الاختلاط بالفرس ومن كان في تربيتهم، حتى ولو كانوا عربا لكنهم كانوا تحت حكم فارس، تأثروا بلغة فارس ومجتمعاتهم وإن لم يكونوا يتكلموا باللغة العربية أو تكلموا بها على لحن. كذلك من نشأ في الشام تأثر بالرومان وبالحضارة التي كانت سائدة. لذلك يقولون دائما، يعني كما يقول سيبويه، الأطراف هي محل التغيير، الأطراف هي محل التغيير. فالعراق كانت في أطراف الدولة الإسلامية في تلك الفترة، وكذلك مثلا الأندلس والمغرب كانت في الأطراف، فظهور اللحن فيها كان أسرع من ظهوره في مثلا المدينة وفي مكة وفي الحجاز، لأن هذه المناطق كانت بعيدة عن الاحتكاك بالأمم والمجتمعات الأخرى. لذلك يقولون ظهرت عدة ظواهر من اللحن، يذكرون قصص كثيرة، يعني كما يذكر ياقوت الحموي يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر على قوم يرمون بالسهام، فرآهم لا يحسنون الرمي فنهرهم عن ذلك، يعني لماذا لا تحسنون الرمي؟ فقالوا: إنا قوم متعلمين. قالوا: إنا قوم ماذا؟ متعلمين. فعمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا وقال: لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. الأصل أن يقولوا: إنا قوم متعلمون، نعت مرفوع، هم قالوا: إنا قوم متعلمين، فعمر بن الخطاب غضب. فكانت هذه مثلا من الظواهر. يقولون كذلك أن رجلا، يعني كما ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد، يقولون رجل دخل على الوليد بن عبد الملك، رجل من أشراف قريش دخل على الوليد بن عبد الملك، فالوليد بن عبد الملك يقول له: من ختنك؟ هو ماذا يريد أن يقول الوليد بن عبد الملك؟ يريد أن يقول: من ختنك؟ الختن أيها الأحبة من هو؟ هو أقارب المرأة، وأقارب الزوجة، والدها وأخوها وابن عمها، هذا يسمى ختن في اللغة العربية. فالوليد بن عبد الملك هذا الخليفة يريد أن يسأل هذا الرجل من أشراف قريش، طبعا رجل من أشراف قريش هذا الكلام العربي عنده متأصل، فوليد عبد الملك يسأله ويريد أن يقول من ختنك، يعني من أقارب زوجتك؟ فقال له من ختنك، فتح النون، فقال له ختنني فلان اليهودي. فقال له ويحك، يعني أنت رجل من أشراف قريش، يعقل أن يكون ختنك رجل يهودي؟ طبعا هذا القرشي عرف الخطأ الذي تكلم به الوليد بن عبد الملك، وعرف أنه يريد أن يقول من ختنك، لكنه فتح فأراد أن يعيبه، أنت سألتني من ختنك، قال فختنني فلان اليهودي، لأن الختنة هنا أصبحت فعل ماضي والمراد بها الختان المعروف للأطفال، هو يقول ختنني فلان اليهودي. فقال له ويحك ماذا تقول؟ فقال له لعلك يا أمير المؤمنين تريد من ختني، يعني من هو أقارب زوجي. فقال له نعم، فقال ختني فلان ابن فلان. فمثل هذه القصص بدأت تظهر، لذلك يعني يقول يعني يذهب البعض أن هل علم النحو وضع بسبب يعني حادثة معينة فقط؟ عندما تقرأ أحيانا تقول لك وضعه أو الأسود بسبب أن فلان قال كذا، هل يعقل أن علم النحو بهذه الصورة العظيمة وبهذه التصانيف العلماء أتعبوا أنفسهم بسبب فقط واحد أخطأ في الطريق؟ كان يمكن حل هذه المشكلة معه وتنتهي القضية من دون وضع المصنفات، لكن لا، الصحيح أن علم النحو لم يوضع بسبب حادثة واحدة، لا، ظهرت ظواهر كثيرة متوافقة متكاتفة هي التي جعلت العلماء ينتبهون أن هناك زلل وخطأ بدأ يظهر في المجتمعات. فما يذكر في بعض الكتب أن وضع أبو الأسود بسبب كذا ينبغي التروي، يعني لا تحكم أن سبب الوضع فقط هذه الحادثة، لا، هذه حادثة من جملة حوادث تضافرت وتكاتفت جعلت العلماء بعد ذلك ينتبهون إلى وجود هذا اللحن، لذلك وضعوا علم النحو. بداية وضع علم النحو أيها الأحبة أين كانت؟ كانت في العراق، لأن أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى طبعا كان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ما سبب وضع علم النحو ابتداء؟ إذن عرفنا أن كان هناك أخطاء شائعة انتشرت وبدأت. الآن الوضع المباشر، لأن نتكلم عن الوضع المباشر، من أول من وضع ومن أول من صنف في علم النحو؟ الآن اختلف المصنفون الخلاف المعتبر على رجلين، هل هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم أبو الأسود الدؤلي؟ فيرون مثلا من القصص التي تروى أن أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوجدت في يده رقعة، فقلت ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال إني تأملت كلام العربي فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء، يعني أمير المؤمنين الحمراء يقصد بها الأعاجم، ويقول أمير المؤمنين لأبي الأسود تأملت لسان العرب فوجدته قد فسد، ما سبب فساده؟ كما قلنا بسبب مخالطة الأعاجم، فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه، ثم ألقى إليه الرقعة وفيها مكتوب الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ به والحرف ما أفاد معنا، ثم قال لي أنحو نحو هذا، أنحو نحو هذا. ومن هنا يعني أخذ المصنفون بعد ذلك كلمة النحو، لأنه في الحقيقة يعني عندما يتأمل الإنسان يعني كلمة النحو لماذا اختيرت لهذا العلم؟ يعني ربما سائر العلوم تدرك وجه المناسب، مثلا أصول الفقه نعم هذا الاسم مناسب للعلم، الصرف مثلا معناه التغيير نعم هذا مناسب للكلمات العربية، المنطق الفقه يعني الكلمة تجدها متناسبة مع العلم أو تشير إلى شيء في العلم. طب كلمة النحو إلى ماذا تشير في العلم؟ إلى أي قاعدة؟ إلى أي مسألة؟ في الحقيقة أنا لا أجدها تشير إلى شيء في العلم بذاته، وإنما هو فقط إبقاء لشرف هذه الكلمة التي تكلم بها علي بن أبي طالب، لذلك استخدموا هذه الكلمة ووضعوها لهذا العلم. أما هل هذه الكلمة تدل على شيء بحد ذاتها بحد موضوعها من حيث المعنى العام القصد والمثل؟ هو يقول يعني اتجه نحو هذا الاتجاه، علي بن أبي طالب يقول لأبي الأسود الدؤلي اتجه نحو هذا الاتجاه الذي كتبته واكتب على منواله، فهذا أمر عام يشير به علي بن أبي طالب، أما الكلمة بحد ذاتها من حيث المدلول اللغوي لا نجد لها علاقة مباشرة بالاصطلاح النحوي كقواعد وما شابه ذلك، بخلاف العلوم الأخرى الذي نجد نحو مناسبة بين معنى كلمة الصرف وعلمه والمنطق وعلمه وأصول الفقه وعلمه والعقيدة وعلمها. إذن هذا الرأي، إذن ذهب قوم كما قلنا، وهذا رأي ابن الأنباري رحمه الله تعالى أن من وضع العلم اللغة علم النحو هو سيدنا علي بن أبي طالب. هناك رأي آخر وهو المشهور أن من وضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي، ويقولون أنه كان جالسا مع فتاته فقالت له ما أجمل أو ما أجمل السماء، ضمت قالت ما أجمل السماء، فماذا قال؟ نجومها، فقالت لم أرد هذا وإنما أردت التعجب، فقال لها إذن افتحي فاك قولي ما أجمل السماء، هي قالت ما أجمل السماء، هذا استفهام، يعني ما أجمل شيء في السماء، فأجابها النجوم، فقالت لم أرد هذا يا أبتي وإنما أردت التعجب، يعني ما أجمل السماء، فقال افتح ما أجمله ولا تقولي ما أجمله. فطبعا هذا كما قلنا يعني لا يصلح أن نقول أن علم أبو الأسود وضع علم النحو بسبب أن فتاته أخطأت، وإنما هي حوادث عديدة كما قلنا تضافرت جعلت أبو الأسود الدؤلي رحمه الله جعلت أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى يضع هذا العلم. طبعا هناك أقوال أخرى، طبعا هذا الرأي كما قلنا عليه جمهور أهل العلم. هناك من يرى أن ابن هرمز راوي الحديث المعروف هو من وضع علم النحو، وهذا رأي ضعيف. وكذلك هناك آراء أخرى مثل نصر بن عاصم وغيره من الأئمة الكبار، لكن هؤلاء هم تلاميذ لأبي الأسود ولم يضعوا ابتداء علم النحو. ما أول ما دون في علم النحو؟ يعني هل علم النحو دون كما نراه الآن في الأجرمية؟ بدأ أبو الأسود قال الكلام والكلمة فعل وحرف، ثم بعد ذلك تعريف الإعراب والبناء على الطريقة التعليمية. لا، اختلف العلماء، منهم من رأى أن أول شيء وضع في علم النحو هي الأمور التي ظهر فيها اللحن. مثلا يقولون أن أبا الأسود الدؤلي وضع باب التعجب، لماذا؟ لأن ابنته أخطأت في التعجب، فقيل أن أول ما صنف في علم النحو هو التعجب، وقيل غير ذلك. يعني الرأي الأول يرى أن أول شيء كتب في النحو وصنف فيه هي المسائل التي ظهر فيها اللحن، وهناك من يرى لا، أن أول ما صنف في علم النحو هي الأبواب سهلة الاستنباط القريبة من العقل، الأبواب التي كانت واضحة لا تحتاج إلى تعمق وتدقيق هي أول ما صنف فيها بغض النظر هل وقع فيها اللحن أو لا، ثم بعد ذلك بدأ التعمق والتقعيد أكثر فأكثر مع ازدياد العلم ومع بنائه، والأمر في ذلك واسع. الآن ما هي أول مدرسة؟ الآن نبدأ في المدارس سريعاً، لأن حقيقة معرفة النحو ينبغي للطالب أن يكون يعني يعرف العلم، يعرف هذا العلم من أين ما أخذه، ما هي الكتب التي صنفت فيه، ما أساتذته. فلو مررنا سريعا على المدارس التي ظهرت في علم النحو، نقول ابتداء أيها الأحبة علم النحو أول من اعتنى به هم البصريون، لذلك البصريون تفردوا مدة قرن كامل يكتبون ويصنفون في علم النحو. والمدرسة الكوفية أين كانت؟ كانوا منشغلين بالنوادر والأشعار والقصص والحكايات، لم يكن لديهم اهتمام كبير بعلم النحو. بعد قرن من الزمان بدأ الكوفيون يدخلون على هذا المجال وبدأوا يصنفون وانكبوا عليهم كبابا واسعا وبنها حتى يبلغوا شأو المدرسة البصرية، وبدأت هناك المناظرات بين هذه المدرسة وهذه المدرسة، استمر الأمر على نحو قرن من الزمان. طبعا هذا مرور سريع سنفصله بعد ذلك. بعد قرن من الزمان اجتمع العلماء في بغداد، علماء لهم نزعتان، نزعة كوفية ونزعة بصرية، اجتمعوا في بغداد ونشأت بعد ذلك المدرسة البغدادية. وبعد نشوء المدرسة البغدادية بفترة من الزمن احتل بنو بويه يعني موطن الخلافة العباسية، فأسقطت الخلافة العباسية رمزيا ما عاد لها قيمة، وانتشر العلماء فظهرت المدارس الأخرى، ظهرت المدرسة المصرية والمدرسة الشامية، وظهرت كذلك مدارس في الأندلس وفي المغرب الإسلامي. سريعا يمكن أن نقول الأطوار التي مرت بها أو مر بها علم النحو هي أطوار أربعة. الطور الأول كان الطور الوضع والتكوين، النشأة لهذا العلم. ثم هناك طبعا هذا الطور كان بصريا بحتا، كان فقط لعلماء البصرة. وهذا الطور أيها الأحبة كان فيه طبقتان، كان فيه طبقتان من البصريين. الطبقة الأولى هي طبقة تلاميذ أبو الأسود، تلاميذ أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. أبو الأسود الدؤلي توفي في 69 هجري رحمه الله تعالى، فهذه الطبقة الأولى هي طبقة تلاميذه ابن هرمز ومن ذكرناهم. كذلك هناك طبقة ثانية. الآن هذه الطبقة الأولى هي اشتغلت بكلام أبي الأسود الدؤلي، حققته ودققته وحاولت أن تستنبط وأن تزيد عليه، لكن لم يكن الأمر بهذا التوسع. جاءت الطبقة الثانية في علم النحو وهي طبقة تلاميذ هؤلاء، وهي كذلك طبقة بصرية. ومن أشهرها، من أشهر علماء هذه الطبقة ابن أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى، وهذا الرجل هو الذي أتى بفكرة التعليل النحوي. الآن عندنا مثلا عندما ندرس علم النحو خاصة في الكتب الكبيرة نجدهم يعللون لماذا هذه الكلمة كذا، ولماذا رفعت، ولماذا نصبت، ولماذا اختيرت الفتحة، ولماذا لم تختر كذا، هذا يسمى التعليل. هذا التعليل النحو أول من تكلم به وتوجه إليه ابن أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى، وصنف كتبا كثيرة. حقيقة كلمة النحو أو تسمية هذا العلم علم الإعراب بعلم النحو لم تظهر في أيام أبي الأسود الدؤلي، يعني ليس أبو الأسود الدؤلي هو من سمى هذا العلم علم النحو، بل هذه التسمية أيها الأحبة تأخرت حتى الطبقة الثانية، طبقة ابن أبي إسحاق الحضرمي، هناك ظهرت هذه التسمية. أما في عصر أبي الأسود الدؤلي وفي الطبقة الأولى طبقة التلاميذ لم يكن يسمى علم النحو، وإنما كانت كلام متفرق متشعب يكتبونه ومسائل عامة. أما التسمية هذه علم النحو ظهرت كما قلنا في ابتداء الطبقة الثانية، وفي الطبقة الثانية ظهرت هناك كتب سميت بعلم النحو. فهذا هو مرور سريع على الطبقة أو على العصر الأول. طبعا في هذا العصر أيها الأحبة هناك ميزة مهمة، أن علم النحو لم يكن يكتب وحده، كان يكتب مع علم الصرف ومع علم اللغة ومع علم الأدب. فتجد الكتاب الواحد فيه نحو، وتجد فيه نحو، وتجد فيه صرفا، وتجد فيه أدبا، وتجد كلمات كثيرة ومباحث كثيرة متفرقة. فلم يكن مختصا فقط بماذا؟ بأحوال أواخر الكلمة العربية. إذن هو طور النشأة، ما زالت العلوم لم تتخمر والكلام لم يستقل بعد. الآن ننتقل إلى الطور الثاني من أطوار هذا العلم، وهو طور النمو والانتشار. الطور الثاني هو طور النمو والانتشار. يبتدئ هذا الطور بمن؟ يبتدئ بالخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. الخليل طبعا عندما نتكلم عن أطوار علم النحو، يعني هل هناك حد زمني معين ينتهي مثلا فيه طور النشأة ويبتدأ فيه طور النمو؟ في الحقيقة يعني هذه فائدة في جميع العلوم، عندما تتكلم عن نشأة العلوم الطبقات أيها الأحبة لا تنشأ فجأة، يعني لا يوجد نقول مثلا الآن طور النمو بعد طور الوضع نشأ في يوم كذا في لحظة كذا، هذا لا يعقل. الطبقات والتطورات في العلوم تنشأ بشكل تدريجي. فهناك مثلا في العصر السابق تكون ممهدات ومؤثرات بدأت قليلا قليلا تتكاتف، حتى ظهر عندنا عصر جديد بطابع جديد يختلف عن طابع العصر السابق. الآن عندما تنتهي فترة التداخل بين العصر السابق والعصر اللاحق، هنا يظهر العصر اللاحق بشكل جلي. فهناك دائما بين الأطوار بيسموها مسافة للتداخل بينها، مرحلة التداخل لا يظهر فيها الطور الجديد بشكل واضح، يظهر الطور الجديد بشكل واضح عندما فعلا يندثر الطور السابق ويظهر هناك تميز ومعالم واضحة جلية في هذا الطور. لذلك لا يطالب الإنسان نفسه بالتحديد الدقيق لمتى بدأ ومتى انتهى، ولكن بالتحديد الإجمالي. فعندما نقول يبتدئ طور النمو بالخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا طبعا كلام عام، هذا كلام عام يعني في هذه الفترة الزمنية بشكل مجمل، فهو إلى التقريب أكثر منه إلى التحقيق. الآن في طور النمو أيها الأحبة ظهرت عندنا الطبقة الثالثة من البصريين. الطبقة الثالثة من البصريين هي كما قلنا بزعامة من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. الآن في طور النمو دخلت المدرسة الكوفية، دخلت المدرسة الكوفية، لأن طور الوضع والتكوين كما قلنا كان فقط لمن؟ كان للبصريين، هم من وضع وهم من دون وهم من صنف. الكوفيون كانوا متشاغلون بأحوالهم. جاء الطبقتان من البصريين، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الطور الثاني وهو طور النمو. في طور النمو كان عندنا الطبقة الثالثة الآن من البصريين، طبقة الخليل بن أحمد الفراهيدي. هنا ظهرت الطبقة الأولى من الكوفيين بزعامة أبي جعفر الرؤاسي رحمه الله تعالى، وهو أول من صنف كتابا واضحا عند المدرسة الكوفية. إذن الآن ينبغي عليك أن تنظر التناسق، عندما نتكلم طبقة الثالثة يقابلها عند الكوفيين الأولى، يقابلها عند الكوفيين الطبقة الأولى. ثم الآن هذه الطبقة الثالثة عند البصريين وكذلك الطبقة الأولى عند الكوفيين بدأت يعني في الحقيقة تؤسس لمدارس. هنا فعلا بدأت المدارس تظهر. فالخليل بن أحمد الفراهيدي أسس وكان له أتباع وتلاميذ، وكذلك أبو جعفر الرؤاسي رحمه الله تعالى أسس لمدرسة ولملامح عامة. ظهر بعد ذلك ما يقول نجوم المرحلة التي تليها، وعلى رأسهم في المدرسة البصرية في الطبقة الرابعة كان سيبويه رحمه الله. يعني بعض طلاب العلم يظن أن سيبويه هو أول من كتب في اللغة العربية، لا، سيبويه من الطبقة الرابعة من البصريين. ويقابل الطبقة الرابعة من البصريين إذن الطبقة الثانية من من؟ من الكوفيين بزعامة من؟ من كان يقابل سيبويه؟ الكسائي رحمه الله تعالى، والمناظرات بينهما مشهورة جدا كما تجدونها في كتب الأدب وفي كتب التاريخ. سيبويه رحمه الله تعالى ألف كتابه وصنف كتابه الكتاب، هناك كتاب في النحو يسمى هذا الكتاب لسيبويه، كتاب لم يؤلف على منواله وانكب العلماء على شرحه لأنه وفق فيه توفيقا من الله سبحانه وتعالى. لكن الكسائي كما يقولون بسبب قربه من زعماء ذاك العصر من الخلفاء أخذ الحظوة عند السلاطين، فاستطاع فعلا يعني أن يبرز واستطاع أن يصنف وأن يجذب الاهتمام إليه. يعني حتى أن يقولون سيبويه رحمه الله تعالى مات بسبب غمه من مناظرة بينه وبين الكسائي، دار بعدها تائها حتى مات ولا يعرف. فالكسائي بسبب قربه من السلاطين أخذ الحظوة عندهم. استمر إذن في الآن ما زلنا في طور النمو. كذلك بعد الطبقة الرابعة من البصريين جاءت الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة بزعامة الأخفش رحمه الله تعالى الذي توفي في 215 هجري. طبعا الأخفش عندما يطلق يراد به من؟ الأخفش الأوسط، لأن يعني هناك أخفش كبير، الأخفش الكبير من طبقة الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا شيخ سيبويه، والأخفش الأوسط هذا من تلاميذ سيبويه. ففرق إذا وجدت في كتب النحو كلمة الأخفش مطلقة كذا، هذا يراد به الأخفش من الأوسط. إذا أريد الأكبر أو الأصغر هناك أخفش أصغر، إذا أريد الأكبر أو الأصغر قيد يقال الأخفش الكبير أو الأخفش الصغير، وأما الأخفش بالإطلاق هو الأوسط تلميذه سيبويه رحمه الله تعالى. الأخفش نشأ في المدرسة البصرية، ولكن الحقيقة الكسائي استطاع أن يغريه وكان عنده، لذلك تجد عنده بعض النزاعات الكوفية، ولكنه كان بصري النشأ رحمه الله تعالى. يقابل الطبقة الخامسة عند الكوفيين ماذا؟ أي طبقة؟ الطبقة الثالثة، لأن الطبقة الأولى الرواسي، الطبقة الثانية طبقة الكسائي، الطبقة الثالثة طبقة الفراء رحمه الله تعالى الذي توفي في 207 للهجرة رحمهم الله تعالى. طبعا أبرز ملامح عصر أو طور النمو أنه علم النحو أصبح فقط يكتب مع علم الصرف، وأما اللغة والأدب والبلاغة وما شابه ذلك من الأمور أصبحت مستقلة. ظهر إذن بعض التمايز الآن في طور الوضع والتكوين، كان علم النحو والصرف والأدب والبلاغة كله في مصنفات واحدة، كانت كلها تسمى علوم اللغة العربية، وقليل ما كان يسمى النحو. في طور النمو والانتشار لا، بدأت المدارس تفصل، وبدأ علم النحو بشكل عام يكتب مع علم الصرف، وبدأ هناك نعم من يكتب في النحو وحده، لكن المشهور أنه كان يكتب مع علم الصرف. أما سائر علوم اللغة الأخرى فإنها استقلت وأصبح لها مصنفاتها الخاصة. بعد ذلك نأتي إلى طور النضوج والكمال لهذا العلم، هنا العلم اشتد ساعده وظهرت مصنفاته وكتبت قواعده، والعلماء بذلوا جهودا في المناظرات والمناقشات وما شابه ذلك. كذلك عصر النضوج والكمال كان عصرا بصريا كوفيا فقط، ما زلنا لم نأتي إلى المدرسة البغدادية بعد، حتى عصر النضوج والكمال كان عصرا بصريا وكوفيا. ظهرت فيه كذلك مجموعة من الطبقات ومن الأئمة الكبار، يعني يبدأ هذا العصر يقولون من عند الإمام المازني رحمه الله تعالى الذي توفي في 249 للهجرة، وينتهي عند نهاية المدرسة البغدادية، يعني ينتهي كما يقولون بالإمام المبرد، هذا بالنسبة إلى من؟ إلى البصريين. يبدأ من عند الإمام المازني 249 وينتهي بالإمام المبرد رحمه الله تعالى 285 للهجرة. أما عند الكوفيين فكان عندهم من أبرز ملامح هذا العصر الإمام ابن السكيت رحمه الله تعالى الكوفي، وينتهي عندهم بالإمام، وينتهي عندهم بمن هذا العصر؟ ينتهي عندهم بالإمام ثعلب رحمه الله تعالى الذي توفي في 291 للهجرة. هذا هو نهاية المدرسة الكوفية، آخر طبقات المدرسة الكوفية الإمام ثعلب رحمه الله تعالى صاحب الفصيح في علوم اللغة أو في متن اللغة. الآن في هذا العصر أيها الأحبة ما زالت كذلك علوم النحو بشكل عام وعلوم الصرف تكتب مع بعضها البعض، وإن كان التمايز بدأ يظهر بشكل جلي، بدأت المصنفات والتقعيد يتضح أكثر فأكثر، وعلم النحو بشكل عام نضج في تلك المرحلة في عصر هؤلاء الأئمة الكبار. ثم بعد ذلك جاءت المدرسة الأخيرة وهي مدرسة الترجيح وهي المدرسة البغدادية. هناك علماء كان لهم نزعتان، نزعة بصرية ونزعة كوفية، من أبرزه مثلا ابن السراج رحمه الله تعالى توفي 316 هجري، كذلك الإمام الزجاج وتلميذه الزجاجي، الزجاجي ونسبة إلى الزجاج شيخه، فالزجاج والزجاج وابن السراج وهؤلاء الأئمة يقولون كان عندهم نزعتان، يعني يأخذون من هذا ومن هذا. هؤلاء الأئمة الكبار عندما نشأوا في بغداد وترعرعوا فيها أصبح منهجهم ليس الميل إلى هذه الطائفة ولا إلى هذه الطائفة، وإنما ما هو الترجيح بين الأقوال، يرجحون قول البصريين تارة ويرجحون قول الكوفيين تارة. وكذلك كانت لهم معالم وملامح في الحقيقة، كانت لهم معالم وملامح جديدة ولهم إضافات وقواعد دونوها. المدرسة البغدادية لم تقتصر فقط على عملية يعني التفضيل والترجيح، بل كان لهم ملامح وقواعد أخرى استنبطوها، لأن العرب ما زالت موجودة في البوادي والصحاري، يستطيعون أن يذهبوا ويلتقطوا كذلك ما بقي من العرب الأصيلة. الآن يعني استمرت المدرسة البغدادية كما قلنا، ومن أبرز روادها ابن السراج والزجاج والزجاج وغيرهم من الأئمة الذين نشأوا في هذه الفترة. في عندما احتل كما قلنا بنو بويه الدولة العباسية وعاصمتها بغداد التي نشأ فيها مدرسة البغدادي، هنا انفرط عقد العلماء وتناثروا في البلدان فظهرت المدارس الأخرى رويدا رويدا. الآن نقول بانتهاء المدرسة البغدادية هنا ينتهي ما يسمى مدرسة المتقدمين. الآن علم النحو أيها الأحبة هناك ما يسمى فيه مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين، جيد. الآن مدرسة المتقدمين هي التي تشمل الأطوار الأربعة التي تكلمنا عنها، فتشمل طور الوضع وتشمل طور النمو وتشمل النضوج والكمال وتشمل كذلك الترجيح عند المدرسة البغدادية. هذا يسمى بماذا؟ بعصر ماذا؟ المتقدمين أو طبقة المتقدمين. لذلك عندما تقرأ في شروح الألفية أو في غيرها يقول هذا على منهج المتقدمين، على طريقة المتقدمين، الآن نعم ينبغي عليك أن تكون أحق. ماذا يقصد بالمتقدمين؟ يقصد المتقدمين هم كل من كان قبل 350 هجري تقريبا، هذه الطبقات التي تكلمنا عنها بهذا التفصيل. بعد ذلك، بعد يعني توسع وانتشار العلماء في الأقطار الإسلامية، سواء انتشروا في مصر والشام وفي المغرب وفي الأندلس، ظهرت هناك مدارس المتأخرين، وهي مدارس لها ملامحها ولها إنتاجها. في مدرسة المتأخرين فعلا انفصل النحو تماما عن علم الصرف، انفصل النحو تماما عن علم الصرف، وبدأت هنا يعني أول من يقولون صنف في علم الصرف وحده المازني الذي تكلمنا عنه، لكن كمفهوم عام وكتأصيل عام أن النحو علم يدرس وحده والصرف علم يدرس وحده، هذا ظهر عند المتأخرين. لذلك كثير من النحاة المتأخرين تجدهم أحيانا يعرفون النحو بتعريف يشمل الصرف، فنقول هؤلاء العلماء مشوا على طريقة من؟ المتقدمين، صاروا على طريقة المتقدمين. أما طريقة المتأخرين أن علم النحو يدرس وحده وعلم الصرف يدرس وحده، وكل واحد له تعريفه المستقل. لذلك هذه الكتب التي ندرسها الآن، مثلا ابن مالك رحمه الله تعالى متى توفي؟ 672 للهجرة، إذن هو من المتأخرين. كذلك مثلا ابن آجروم رحمه الله تعالى، ابن هشام الأنصاري وغيرهم من ندرس كتبهم الآن، كلها ندرسها على طريقة المتأخرين. وينبغي على الطالب بشكل عام أن يكون عنده قراءة كذلك في كتب المتقدمين، خاصة في كتاب سيبويه والكتب المتقدمة التي كتبت في هذا العلم، لأن فيها أمورا في الحقيقة لا يمكن تتعلمها من كتب المتأخرين، فيها أمور لا يمكن تعلمها من كتب المتأخرين، بسبب سبحان الله هناك بركة في كتب المتقدمين، وكلما كان الزمن أقرب إلى زمن السلف تجد الكلام فيه نور وهالة، نسأل الله أن يعيننا على قراءتها. طيب، إذن هذا مرور سريع كان على علم النحو والمدارس التاريخية التي نشأت فيه. بعد ذلك يعني ننهي المبادئ العشرة ثم نقوم. المبدأ السادس ما هو؟ اسم العلم. قلنا إن مبادئ كل فن العشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. الاسم، ما اسم هذا العلم؟ اسمه علم النحو، هذا أصل المبادئ العشرة. وذكرنا أن هذا الاسم متى ظهر؟ ظهر في الطبقة الثانية من البصريين، أما هل أو الأسود الدولي هو من سماه علم النحو؟ لا، وإنما كما قلنا العلماء الذين جاءوا بعد أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى أرادوا أن يحافظوا على شرف ذلك الموقف الذي حدث بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين أبي الأسود الدؤلي، فقالوا نسميه علم النحو لكلمة علي بن أبي طالب، انحو نحو هذا. ثم بعد ذلك الاستمداد. الاستمداد أيها الأحبة، هناك كثير من العلوم تستمد من غيرها، يعني هي لا تظهر فجأة، لا تظهر كعلوم بحث يعني عقلية بحثية أو نقلية بحث، هناك علوم تؤثر في ظهور علوم أخرى. فمثلا أصول الفقه هذا اجتماع من علوم اللغة العربية وعلم الكلام وعلم مباحث الأحكام، فمنها ظهر أصول الفقه. كذلك علوم أخرى في الشريعة تجدها مثل علم التفسير، ظهر الأكيد له اللغة العربية كان لها الباع الواسع في ظهور علم التفسير، وكذلك القواعد التي دونها العلماء، وكذلك أصول الفقه. فعلم النحو من أين أخذ؟ ما استمداده؟ هل أتي به مثلا به المصنفون والعلماء من بنات رؤوسهم؟ لا، هم أعادوا. البصريون والكوفيون كانوا يذهبون للصحاري وللقفار ويذهبون إلى البوادي ويسمعون كلام العرب ويدونون، فمن أسس هذا العلم أو من الأمور التي استمد منها كلام العرب ومن الشعر الجاهل الأصيل الذي لم يختلط بكلام المولدين. لذلك يقول عصر الاحتجاج ينتهي بماذا؟ ب 150 هجري. بعد ذلك أصبح الكلام العرب يختلط بغيره من الكلام، أصبح كلام العرب مخلوطا بغيره من الكلام، لذلك لا يمكن أن يحتج به. لذلك الكلام أيها الأحبة أو كلام أو الشعر العربي الذي نشأ بعد 150 هجري لا يدخل في عصر الاحتجاج ولا يستدل به على القواعد النحوية. فمثلا شعر المتنبي على عظمته لا يعتبر شاهدا، لا يعتبر عفوا دليلا على القاعدة النحوية، لأن المتنبي نشأ بعد 150 هجري. الآن هو يستأنس بقوله نعم، أما أن يعتبر دليل أن العرب تقول كذا لا يعتبر المتنبي وكذلك من كان في طبقته. هناك فقط عالم واحد يقولون أنه يحتج بقوله بعد 150 هجري، من هو؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقولون هذا يستثنى عن القاعدة. الشافعي توفي 204 هجري، ولكن مع ذلك عدوه من الأئمة الذين يحتج بقولهم مع أنه بعد عصر الاحتجاج. لماذا؟ قالوا أنه عاش عند بني هذيل 20 عاما، تعلم منهم كلام العرب الفصيح، لذلك يعتبر قوله شاهدا ودليلا على القواعد اللغة العربية. لذلك مثلا كثير من الأمور عندما تقرؤون في أصول الفقه ما شابه ذلك يقولون هل هذه الكلمة، مثلا يقول كلمة دلائل أصول الفقه، يقولون فعل لا تجمع على فعائل إذا كانت وصفا، لكن يقولون لا، كيف الإمام الشافعي عبر بها؟ يعني انظر بماذا الاحتجاج. والإمام الشافعي قال في الرسالة دلائل، إذن هذه الكلمة مسموعة عن العرب، انتهى الموضوع. فالشافعي تجدون الأئمة الكبار في النحو في الفقه وأصول الفقه يحتجون بكلامه في اللغة. المصدر الثاني من مصادره هو في الحقيقة المصدر الأول من مصادر الكلام العربي الفصيح والقرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أعلى درجات البلاغة والإعجاز، وكذلك السنة النبوية. وإن كانت قضية الاستدلال بالسنة النبوية على القواعد النحوية تحتاج إلى تفصيل، لأن كما هو معلوم عند المحدثين يجوز رواية الحديث بالمعنى، فإذا روى المتأخر الراوي الحديث بالمعنى وكان هذا الراوي بعد 150 هجري إذن كلامه لا يعتبر حجة. رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جمهور المحدثين، فإذا روى الرجل أو الراوي المتأخر الحديث بالمعنى إذن هل هناك ثقة بأن هذا الكلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط وبالتحقيق؟ هذا يحتاج إلى نظر. هناك رسائل جامعية الآن تصنف في هذا المبحث، الاحتجاج بالسنة النبوية على القواعد اللغوية. بعد ذلك ننتقل إلى حكم الشارع في تعلمه. فبشكل عام حكم الشارع في تعلم علم النحو أيها الأحبة أنه فرض كفاية على جميع الأمة، بحيث يجب عليهم أن يهيئوا من طلبة العلم من يدرسوا هذه العلوم ويضبطوها. بعد أن يضبطوا هذه العلوم نعم يسقط الإثم عن جميع الأمة، ما دامت الأمة قادرة أن تنتج ولم تنتج فالجميع آثم، صاحب المال آثم والمعلم آثم والطالب آثم لأنه لم يدرس علم اللغة العربية. أما لمن أراد أن ينصب نفسه لمرحلة للإفتاء وللاجتهاد وللاستنباط من نصوص الكتاب والسنة فهذا يحرم عليه الاجتهاد قبل أن يعرف علوم اللغة العربية، ويكون تعلم اللغة العربية في حقه ماذا؟ فرض عين. يكون تعلم اللغة العربية في حقه فرض عين. لذلك لا يمكن، يعني هذه قاعدة طرد، لا يمكن للإنسان أن يتكلم ويرجح بين الأحاديث والآثار وهو لا يعرف اللغة العربية. كيف تستنبط؟ كيف تصل؟ كيف ترجح بين قول الإمام وقول الإمام وتقول والله هذا الحديث نقدمه على هذا الحديث وأنت لا يوجد عندك خبرة بلسان العرب؟ لذلك لا يتجاسر الإنسان على شيء لا يحيط به علما. ابن فارس رحمه الله تعالى يقول في كتاب الصاحبي، طبعا الكلمة متداخلة، يقول في كتاب الصاحبي في فقه اللغة: باب القول في حاجة أهل الفقه والفتية إلى معرفة اللغة العربية. أقول، يعني يقول ابن فارس رحمه الله تعالى، إن العلم بلغة العربي واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتية بسبب. يعني كل من رجل متعلق بالفقه وبالفتية ويريد أن يتكلم فيها فتعلم اللغة العربية واجب عليه، حتى لا غناء بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي. فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجري من العلم باللغة بد، لم يجري من العلم باللغة بد، يعني لا بد أن يتعلم ولا يجري مناصا من تعلم اللغة العربية. ولسنا نقول إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب، يعني نحن لا نريد من العالم أن يصل إلى مرحلة سيباويه، لا، ولكن ينبغي كما يقول متوسط في علوم النحو وفي علوم البلاغة وفي علوم اللغة العربية جملة. قال إن الذي يلزمه، ولسنا نقول إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب، لأن ذلك غير مقدور عليه ولا يكون إلا لنبي، كما يقول لا يحيط باللغة العربية إلا نبي باللسان، فالإحاطة التامة هذا أصلا مستحيل حتى للعلماء. بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة. فأما أن يكلف القارئ أو الفقيه أو المحدث معرفة أوصاف الإبل، أنا عندما تقرأ في كتب المعالم تجد الإبل 100 اسم و200 اسم والشيء كلما زاد اهتمام العرب به يقولون ازدادت أسماؤه، والسيف يصل إلى 100 اسم، ولا كثير من الأسماء والكلمات الغريبة منها ما هو معروف لدينا وما مستوحش لدينا وإن كان فصيحا عندهم. فهل يشترط أن يعرف الفقيه أوصاف الإبل وأسماء السباع ومعرفة أسماء الأسلحة وما شابه ذلك من الكلمات التي توجد في المعالم؟ عجب، لا. وما قالته العرب في الفلوات والفيافي، في الفلوات يعني الصحاري وما شابه ذلك وأسماء وأوصافها، مثل هذه الأمور لا يتعلق بها، لكن الإنسان لابد أن يكون عنده معرفة عامة بها وإحاطة عامة مجملة، وإن لم يدخل في تفاصيلها وما جاء عنه من شواذ الأبنية وغرائب التصريف فلا. أما المبدأ الأخير أيها الأحبة فهو المسائل، لذلك قال مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف. ومسائل العلم هي كل ما سندرسه بإذن الله في هذا المتن، كل ما سندرسه في متن الأجرمية وكل ما يدرس في علوم اللغة وماذا من هذا العلم. وانتهى المجلس الأول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.